أهلك يا ربنا من سكن الرأس، أهلك يا ربنا من خوف القلب، أهلك يا ربنا من ضيق الصدر وآلم الجسد وكان على الخمول والكسل، أهلك يا ربنا من شتت الفكر، أهلك يا ربنا من ضام الجسد، أهلك يا ربنا من كان على عصبية وغضب، أهلك يا ربنا مرسولا علينا بسوء وشر وكيد ومكر، أو معذبهم عذابا شديدا، الله مهلكهم. أهلك يا ربنا من سكن القلب والصدر، أهلك يا ربنا من أهزل الجسد وأمرض الجسد وأفسد الجسد، أهلك يا ربنا من غير طبيعة الجسد بحرارة شديدة ببرودة شديدة لليبوسة والنشوفة ولزوجة شديدة ولرطوبة شديدة، أهلك من يريد هلاك الجسد، الله مهلكهم. أهلك يا ربنا من كان على العقل والإدراك والذهن ومن أسقط وصرع الجسد، أهلك يا ربنا انتقم لنا يا ربنا من منتقم فاجر ظالم طاغ باغ معتد، انتقم لنا منه يا ربنا يا منتقم، الله مهلكهم. عجل يا ربنا بهلاك اليهودي والنصراني والملحد الظالم والفاسق في الجسد المودي، عجل يا ربنا بهلاك العاشق سكن الرأس وملك الجسد، عجل يا ربنا بدماره وأحرقه يا مولانا وارمه في مقاطعه، حرقوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله مهلكهم أو معذبهم الله مهلكهم الله مهلكهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله مهلكهم. أهلك يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد. أهلك يا ربنا آذنا. أهلك يا ربنا كفورا. أهلك يا ربنا خبيثا في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر. أهلكه يا ربنا هذه الساعة بأمرك يا من بيده الأمر. بأمرك يا ربنا يا من يقول للشيء كن فيكون. أهلك يا ربنا سكن القلب والصدر. أهلك يا ربنا سكن الرأس والقفا. أهلك يا ربنا عشق الجسد وعبث في الجسد وعلى الحظ والنصيب. أهلك يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق يحرض عليه. أهلك يا ربنا وعلى ذرية منعها من ذرية سكن رحمها سكن بطنها ويضيق صدرها وسبب حرارة في جسدها وبرودة وأسقطها وطرحها وطرعها. الله مهلكهم الله مهلكهم. أهلك يا ربنا من سكن الرأس سكن العقل والفكر سكن الدماغ والذهن. عليك به على السمع والبصر. عليك به يا ربنا ماردا. عليك به ماردا وعفريتا. عليك به ساحرا وساخرا. الله مهلكهم الله مهلكهم. أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم. عليك بهم يا ربنا ملوك الجن الظالمين. ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين. وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا مردة وعفاريت. أهلكم ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا واستولوا على الجسد واستحوذوا على الجسد واستعبدوا الجسد. عليك بهم يا واحد يا صمد. الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم. أرمهلبهم عذابا شديدا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم أهلك يا ربنا مفسدا ظالما طاغيا باغيا معتديا أهلك يا ربنا عاشقا عاشقا للروح وللجسد عاشقا للروح وللجسد أهلكه يا ربنا ماردا وعفريتا عاشقا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أهلكه يا ربنا مفرقا بين زوجين أهلكه يا ربنا معطلا عن زواج معطلا عن زواج ودراسة ورزق رغد اللهم أهلكهم اللهم أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا ثعبانا أهلكوا يا ربنا ثعبانا أهلكوا يا ربنا ثعبانا أهلكها يا ربنا حية أهلكها يا ربنا حية أهلكها يا ربنا حية أهلكوا يا ربنا ثعبانا أهلكوا يا ربنا أسدا أهلكوا يا ربنا أسدا أهلكوا يا ربنا أسدا أهلكها يا ربنا لبوة أهلكوا يا ربنا أسدا أهلكوا يا ربنا وحشا أهلكوا يا ربنا وحشا وطيرا غواصا وطيارا أهلك يا ربنا من سكن الجسد ومن كان من حول الجسد يؤذي ويفسد أهلك يا ربنا خبيثا مستخبثا ظالما أهلك يا ربنا نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة أهلك يا ربنا أهلك نفسا خبيثة في الرأس وفي الجسد أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا وكان وراءنا بالمرصاد أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا من يتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة وسحر عظيم وعين وحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا من يريد هلاكنا أهلك يا ربنا من يريد ضرنا أهلك يا ربنا من كان على الحبس من كان على الحبس من يحبسه من يحبسنا من يحبسها أهلك يا ربنا من كان على القيد يقيد اليدين والرجلين يقيد ومن كان على السلاسل أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا من قيد أهلك يا ربنا من قيد من قيد الجسد ومن أثر على الجسد ومن أمرض الجسد ومن سبب أورانا وتكيسات ومن سبب أورانا وتكيسات وآلاما وأحزانا وضرا عظيما أهلك يا ربنا من سبب سوءا أهلك يا ربنا من سبب اكتئابا ونفسية اكتئابا ونفسية اكتئابا ونفسية وضيق الصدر وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك من سبب دوخة وصداعا أهلك يا ربنا من سبب دوارا وصداعا وصرعا شديدا وصرعا شديدا أهلك يا ربنا اللهم أهلكهم أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا ماردا وعفريتا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا ظالما ظالما نريدا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا خبيثا مستخبثا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا مبسوسا في الجسد أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا معه العقاد أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا ملكا معه الجنود والجيوش أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك ماردا صنديدا عنيفا حميدا عظيما. اهلكه يا ربنا. الله اكبر. الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم. الله اكبر. الله مهلكهم، الله مهلكهم. اهلكوا يا ربنا. سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن الاحشاء والامعاء، سكن الجوف والاحشاء، الجوف والاحشاء والامعاء، والامعاء سكن، سكن رحمها. اهلكوا يا ربنا. سكن رحمها، سكن رحمها، سكن رحمها. ويستمتع حراما ويريد طلاقا وحبسها عن زواجه، وحبسها عن زواجه، وقيدها عن زواجه، وقيدها وقيدها. عليك به يا ربنا. الله مهلكهم. اهلك يا ربنا ظالما، اهلك يا ربنا ظالما. الله مهلكهم. اهلك يا ربنا الظالمين، اهلك يا ربنا الفاجرين، اهلك يا ربنا الطغاة، اهلك يا ربنا البغاة. الله مهلكهم. اهلك يا ربنا من سكن الرأس، اهلك يا ربنا من سو من شوه الجسد، من شوه الجسد، من شوه الجسد، من شوه الجمال واسقط الشعر، واسقط الشعر. اهلك يا ربنا من احرق الجلد، من احرق الجلد، من احرق الجلد وشوهه وشوهه. اهلك يا ربنا من نفخ الجسد، من نفخ الجسد، من نفخ البطن، من نفخ البطن، ونفخ الرحم، ونفخ الرحم، ونفخ الرحم. الله اكبر. الله مهلكهم. الله اكبر. الله مهلكهم. الله اكبر. الله مهلكهم. الله اكبر. الله مهلكهم. الله اكبر. الله مهلكهم. الله اكبر. الله مهلكهم. او معذبهم، او معذبهم، او معذبهم عذابا شديدا. يا ربنا اهلكم، يا ربنا اهلكم، يا ربنا امنوا مكرك. اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا نصرة لأمتك وعبدك. اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا رحمة لأمتك وعبدك. يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا الفاجرين. ضيقوا الصدر، ضيقوا الصدر، ضيقوا الصدر وآلموا الجسد. اللهم اهلك يا ربنا الظالمين. اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا. صرفوا، صرفوا عن القرآن، صرفوا عن الصلاة، صرفوا عن القرآن، صرفوا عن الصلاة، نوموا عن الصلاة، اثقلوا الجسد، اثقلوا الجسد. يا ربنا يا ربنا الله مهلكهم. يا ربنا يا ربنا ربنا عليك بهم. يا ربنا عليك بالظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الشياطين. عليك بهم يا ربنا مردة وعفاريت. عليك بهم ملوكا من ملوك الجن. يا ربنا عليك بهم يا ربنا سلاطين وفراعنة من الجن. عليك بهم يا ربنا الله مهلكهم. عليك بهم يا ربنا خوفوا وأرعبوا، خوفوا وأرعبوا. الخوف والرهبة، الخوف والرهبة، وعلى الرأي الشديد. يا ربنا يا ربنا اهلكم، يا ربنا اهلكم، يا ربنا اهلكم، يا ربنا على الخوف. خوفوا، خوفوا وارعبوا وروؤوا، وروؤوا، وروؤوا. اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا. سكن القلب، سكن القلب، وعلى الحزن الشديد. وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية. اهلكم يا ربنا على ارتفاع الضغط، على ارتفاع الضغط، على السكر، على السكر. اهلكم يا ربنا على جلطة، على جلطة، وعلى ورم، وعلى ورم. اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا، اهلكم يا ربنا في هذه الساعة، في هذه الساعة. اهلكم يا ربنا. سكنوا الجسد، سكنوا الجسد، سكنوا الجسد على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم قديم قوي شديد، وعلى حسد شديد، وعلى حسد شديد، وعلى حسد شديد، وعلى آثار العيون، وعلى آثار العيون، وعلى آثار اثار العيون وعلى اثار العيون اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا الله مهلكهم. أهلك يا ربنا الظالمين، أهلك يا ربنا الفاجرين، أهلك يا ربنا من كان على السلاسل، على السلاسل، على السلاسل والسبح، على السلاسل والسبح والأوراق والخرز، والأوراق والخرز، أهلك يا ربنا من كان على الكتب والأوراق، من كان على الكتب، على كتب السحرة وعلى الأوراق، وعلى أوراق فيها سحر، وعلى دمية، وعلى دمية، وعلى دمية، وعلى دمية، وعلى المسامير والإبر، أهلك يا ربنا من كان على المسامير والإبر، من كان على المسامير والإبر، وأتى بسببها في الجسد، أهلك يا ربنا من ضر، أهلك يا ربنا من كان تابعا لسحر مرشوش، تابعا لسحر مرشوش، مرشوش ومنذور ومذرور ومدفون ومغروز ومغروس، عليك به يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا مع سحر عظيم، على سحر عظيم، وفي سحر عظيم، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، اللهم أهلكوا يا ربنا، اللهم أهلكوا يا ربنا، وأهلك من أرسله، وأهلك من أرسله، ساحرا وحاسدا. أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا ومن أرسله أهلكوا يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها ساعة هلاك له يا ربنا اجعلها ساعة هلاك له ساعة هلاك له ودمار لعقده ودمار لعقده ودمار لخيوطه ودمار لعمله ودمار لصنعه ودمار لمكره ودمار لكيده يا ربنا يا ربنا دمر يا ربنا عروشه دمر يا ربنا عروشه دمر يا ربنا عقده دمر يا ربنا عقده دمر يا ربنا آثاره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله وكفى عليك يا عدو الله حسبنا الله عليكم يا أعداء الله يا من سكنتم أولياء الله يا من أفسدتم أولياء الله يا من ضررتم أولياء الله الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا تولى أمرنا واكشف كربنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلائنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأنت حسبنا يا ربنا وكفى لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم بيننا وبين السحرة والحسدة بيننا وبين العشقة والفسدة في الجسد في الجسد ومن حول الجسد اللهم أنت اللهم أنت حسبنا عليهم وكفى اللهم أنت حسبنا عليهم وكفى اللهم أهلكم يا رب الأرض والسماء اللهم أهلكم يا قادر يا مقتدر يا قدير يا من يقول للشيء كن فيكون سبحانك يا من بيدك الأمر سبحانك يا من يدبر الأمر سبحانك يا ربنا يا عظيم يا عظيم يا أعظم العظماء ويا أكبر الكبراء سبحانك وتعالي اللهم أهلك يا ربنا من أعجزنا ما أعجزك من أعجزنا ما أعجزك ما أعجزك يا ربنا سبحانك وتعالي تقول للشيء كن فيكون اللهم هلاكا يا ربنا اللهم هلاكا يا ربنا للسحرة الظالمين من الإنس والجن أجمعين اللهم هلاكا يا ربنا اللهم هلاكا للحسدة اللهم هلاكا للفجرة اللهم هلاكا للعشقة للعشقة الظالمين يا ربنا أعجزونا ما أعجزوك سبحانك يا ربنا قهرونا ما قهروك سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك بقدرتك عليهم يا قادر يا مقتدر يا قدير نسألك يا ربنا بقدرتك يا قادر إلا نفذت قدرتك إلا نفذت قدرتك الآن عليهم يا ربنا إلا أصبتهم يا ربنا ورميتهم في مقاتلهم يا ربنا اللهم ارمي يا ربنا السحرة اللهم ارمي يا ربنا الفجرة اللهم ارمي يا ربنا الحشقة اللهم ارمي يا ربنا جيوش الخبثاء السحرة وجنود الخبثاء السحرة اللهم ارمي الحسدة اللهم ارمي الحسدة اللهم ارمي الموكلين بالحسد يا ربنا وارمي شياطين العيون اللهم ارمي شياطين العيون اللهم ارمي يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين اللهم ارمي يا ربنا من سكن الراس وملك الجسد. اللهم ارمي من سكن البطن سكن البنكرياس والكبد والطحال، سكن الكليتين والحالبين والمثانة، سكن رحمها، سكن مبايضها، سكن فرجها، سكن القولون، سكن المرارة، سكن المرارة. اللهم عليك به سكن المعدة، سكن المعدة عليك به يا ربنا، سكن المريء، سكن على الجوع يجوعها بالليل والنهار لا تأكل ولا تشرب، عليك به يا ربنا. أهزل جسدها، نفق جسدها، عليك به يا ربنا. ضرها، عليك به يا ربنا. كان له شر عظيم فيها، عليك به. غلبها وقهرها، الله مهلكهم. أهلكم يا ربنا، ظالمين ساحرين، تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم أهلك يا ربنا كبيرهم، اللهم أهلك كبيرهم يا ربنا، وأخرج يا ربنا صغارهم. اللهم أهلك كبارهم، اللهم أهلك كبارهم، اللهم أهلك كبارهم من صناديد الجن، من عظماء السحرة، من عظماء السحرة. أصبحوا الجسد عشقة، أصبحوا الجسد محبين ومعجبين. اللهم عليك بهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم. اللهم أهلك يا ربنا من سكن القثارى والظهر، من سكن الأعصاب. أهلك يا ربنا من سكن الدم، الدم، الدم، الدم. أهلك يا ربنا من سكن الدم، أهلك يا ربنا من سكن الدم والجسد غير طبيعة الجسد. أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا على برودة، على حرارة، على نشوفة، على رطوبة شديدة. أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا. لا يريدها، لا يريدها أن تكون غنية، لا يريدها أن تكون متزوجة، لا يريدها أن تكون مع زوج، لا يريد لها ذرية. أهلكوا يا ربنا حسدها حسدا شديدا، حسدها زوجها، حسدها زوجا، حسدها ذرية. أهلكوا يا ربنا، الله مهلكهم. أهلك يا ربنا الظالمين، أهلك يا ربنا العصبة الظالمة، العصبة الظالمة، العصابة الظالمة، العصابة المرهبة. اللهم أهلك يا ربنا العصبة الظالمة، العصبة الظالمة، العصابة الظالمة. أهلك يا ربنا العصابة الظالمة، الظالمة الساحرة الحاسدة. اللهم أهلكم يا ربنا، أهلكم. استولوا على الجسد، استولوا على الفكر والعقل. اللهم أهلكم يا ربنا. نرجي عبد كرامتك يا ربنا، نرجي يا ربنا الوالد والولد، نجيهم أجمعين، نجي الراقي والمرقي يا ربنا من السحرة والحسدة ومن شياطين العيون ومن الخبثاء المعتدين الساحرين الحاسدين المنتقمين. الله مهلكهم، الله أكبر، الله مهلكهم، الله أكبر، الله مهلكهم، الله أكبر. يا ربنا فك قيودهم يا ربنا، يا ربنا دمر عروشهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. ظلموا، الله مهلكهم، الله مهلكهم يا ربنا، يا ربنا دمر من يريد دمارنا، دمر يا ربنا من يريد الدمار لنا. الله أكبر، الله أكبر، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم يا ربنا. أهلك يا ربنا من يريد هلاكنا، أهلك يا ربنا من يريد الهلاك لنا، من يريد الهلاك لنا، من يريد الشقاء لنا والعناء. اللهم أهلك يا ربنا، أهلك من يريد الشقاء لنا ومن يريد العناء لنا. أهلك يا ربنا، أهلك، أهلك يا ربنا من يؤذي الذرية، من يؤذي الذرية، من يؤذي الوالد والولد. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا من كان على الحزن، على الحزن، على الحزن الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية. إذا دمروها أهلك يا ربنا من كان على العقل، على العقل يسلمه ويجدد الأسحار، على العقل يسلمه، على العقل يسلمه ويجدد الأسحار، ويجدد الأسحار ويشد العقال، ويشد العقال. يا ربنا أهلك، يا ربنا أهلك ودمر يا ربنا عقابه. يا ربنا احلل هلانا يا ربنا، احلل هلانا يا ربنا. اللهم يا ربنا دمر تروسه، دمر يا ربنا تروسه، دمر يا ربنا عروسه، دمر يا ربنا جيوشه، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا الوحوش والجيوش. ما كان في الجسد، من كان في الجسد من السحرة وجنودهم، دمر يا ربنا الوحوش من الجن الظالمين، من الجن الظالمين، من الوحوش، من الوحوش يا ربنا، ومن الجيوش لساحر وساحرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أهلكهم، أهلكم يا ربنا الظالمين الساحرين الساخرين. اللهم أهلكم يا ربنا، يريدون الضلال، يريدون الزلال، يريدون الضلال، يريدون الخبال، يريدون الجنون، يريدون الفقر والكدة والذلة والمهانة. اللهم أهلكم يا ربنا، يريدون العروسة، يريدون العزوبة. اللهم أهلكم يا ربنا، يريدون العروسة، يريدون الدمار. أهلكم يا ربنا، يريدون العزلة، يريدون الانطواء والعزلة، يريدون الانطواء والعزلة. أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة. يا ربنا أهلكم يا ربنا على القبح، على القبح والتشويه، على القبح والتشويه. أهلكم يا ربنا ظلموا فغوا وبغوا وتجبروا. أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، يريدون بنا سوءا وشرا ومكرا وكيدا. يا الله، يا الله، كد لنا ولا تكد علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اللهم أهلكهم. أهلك يا ربنا من يريد هلاكنا، أهلك يا ربنا من في نسائنا، أهلك يا ربنا من في رجالنا، أهلك يا ربنا من في صبياننا، أهلك يا ربنا من في أطفالنا يؤذونهم، يؤذونهم، يؤذونهم عن طريق الأسحار والأحساب والعيون. اللهم يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا مرده وعثاري وشياطين ظلمه. يا الله أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك من يجري في الدم، أهلك من يسري في العون، أهلك يا ربنا من سكن وثبت عروشه وعقده في البطن، في البطن، في الأحشاء والأمعاء والأرحام وفي اللحم وفي العصب، وفي العصب. أهلك يا ربنا من كان على الغضب الشديد، من كان على الغضب الشديد والعصبية، من كان على الغضب الشديد والعصبية، والعصبية، والعصبية والنرفزة. أهلك يا ربنا من يريد هلاكنا. الله أكبر، الله أكبر. الله مهلكهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم، الله مهلكهم. اجعلها ساعة هلاك يا ربنا لمن سكن الرأس، لمن سكن القلب والصدر والبطن ورحمها. اجعلها يا ربنا ساعة هلاك لمن سكن القفا والظهر والدم والعظم والمفصل. اجعلها يا ربنا ساعة هلاك لمن كان على الفكر والعقل، لمن كان على الفكر والعقل، لمن كان في الذهن والذاكرة. أهلك يا ربنا، أهلك. الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله مالكهم، الله الله الله مالكهم.

إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. شفاء للوالد والولد يا ربنا، للحاضر والغائب يا ربنا، شفاء لنا أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، وهلاكا للظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا، هلاكا للسحرة والحسدة والعشقة الظالمين في الجسد ومن حول الجسد يا ربنا، هلاكا لجنود السحرة وجيوشهم، اللهم هلاكا يا ربنا للجن المتوحشين الظالمين، هلاكا للجن الطيارين والغواصين في الجسد ومن حول الجسد المؤذين، هلاكا للعصبة الظالمة يا ربنا من الجن والسحرة في الجسد ومن حول الجسد، هلاكا للظالمين يا مولانا. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا واجعلها ساعة هلاك للظالمين وساعة نصرة للمؤمنين يا ربنا، واجعلنا مؤمنين وانفعنا بالقرآن يا ربنا، وانفعنا به وارفعنا به، ودافع عنا يا ربنا فإنك تدافع عن المؤمنين يا ربنا. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا وانصرنا على عدوك وعدونا، ولا تجعل شياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.